الذبابة سواء خرجت أو لم تخرج فليس عليك شيء لأنك معذور في ذلك. قال: غبار صانع، أيضا من الأشياء المكروهة التي يكره أن يفعلها الصائم، أن يأتي الغبار فيدخل إلى فمه. غبار صانع وطرق، يعني أيضا الغبار الذي يكون في الطريق وأنت ماشٍ أو أنت مسافر، فقد تجد غبار فيأتي ويدخل إلى حلقك، هذا أيضا مكروه لكنه لا يضر صيامك، فصيامك صحيح. ومثله غبار الصانع، كالرجل الذي عنده آلة للطحن فيطحن الحب والدقيق، يطحن الحب والبر حتى يأتي بالدقيق، فقد يأتي شيء من هذا الغبار وهو يعمل فيدخل أيضا إلى فمه، كذلك صيامه صحيح، لكن يكره في المذهب يكره. والصواب أن هذه الأمور الإنسان ليست بيده، الإنسان ليس بيده أن يدفعها لحاجته إلى العمل أو لحاجته إلى السفر، أو دخل إلى بيت ففيه غبار فلو دخل شيء لا بأس عليه، ولا يقال أن هذا مكروه لأنه معذور في هذه الصور كلها، لكن المذهب كما بين أيدينا صرحوا بالكراهة ويكره وكره، وذكر هذه الأمور. وسواك، لكنه قيد السواك بقوله: وسواك يابس. هذا مذهب المالكية، أن السواك إذا كان يابسا فلا بأس به، لا بأس به، إنما الصواب عندهم أن السواك الرطب، هذا الذي يكرهه المالكية. عندنا في السواك ثلاثة مذاهب مشهورة، قبل أن نذكر المذاهب الأخرى نريد أن نعرف ما هو مذهب المالكية. مذهب المالكية أن هذا السواك إن كان يابساً فلا بأس، وإن كان رطباً يعني يتحلل قالوا هذا مكروه لا يفعله، لأنه قد يدخل إلى جوفه وله طعم، بخلاف السواك اليابس فليس هو مما يتحلل ولا يدخل إلى جوفه، فلا بأس باليابس، أما الرطب فلا. إذن المذهب ما هو؟ التفريق بين اليابس والرطب. أما الجمهور أكثر الفقهاء وهو مذهب الشافعي وكذلك مذهب أحمد، يرون كراهة السواك، لكن من متى تبدأ هذه الكراهة؟ من بعد الزوال، إذا صلينا الظهر وهو عند زوال الشمس هنا يكره أن تستاك، إياك أن تستاك، مكروه، خلافاً لمذهب أبي حنيفة يرى أن السواك لا يكره للصائم البتة. إذن هي كم مذاهب؟ ثلاثة مذاهب. المذهب كما بين أيدينا مذهب مالك، وقد انفرد التفريق بين السواك الرطب والسواك اليابس، فيرى أنه يكره الرطب ولا بأس من السواك اليابس. ما دليله؟ كما أشرت قال: لأن اليابس ليس فيه طعم، أما الرطب فيه طعم فهذا نكرهه للصائم، كذلك الرطب قد يتحلل لأنه رطب، أما اليابس لا يتحلل، فقد يدخل شيء إلى جوفه فنقول له: لا تستاك بالرطب، استاك باليابس، وهذا غير صحيح. لماذا غير صحيح؟ لأنه إذا كان يستاك بالرطب فهو يحتاط أن يدخل شيء إلى جوفه، وإن دخل شيء بالخطأ فهو معذور، ولا يقال أن هذا قد أفطر وأن صومه غير صحيح. أما كونه له طعم، حتى الماء له طعم، ولهذا جاء رجل كما عند ابن أبي شيبة إلى ابن سيرين رحمه الله وهو من فقهاء التابعين ومن تلاميذ بعض الصحابة، سأله قال له: أستاك بالسواك؟ فقال: نعم. قال: إن الرطب له طعم. قال له: ألست تتمضمض؟ فقال: بلى. قال: ألا تجد طعما للماء؟ قال: بلى. قال: هو ذاك. فالصواب أنه لا دليل على التفريق بين السواك الرطب والسواك اليابس، بل النصوص جاءت تؤكد مذهب أبي حنيفة أن السواك مستحب للصائم ولغير الصائم، في صيام الفرض وفي صيام النفل، قبل الزوال وبعد الزوال. والدليل ما جاء في الحديث المشهور: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، وهذا في الصحيحين، والصلاة هنا تشمل كل الصلوات، وهم يقولون بعد الظهر لا تستاهل. وهنا يقول عند كل صلاة، يعني صلاة العصر ليست هي بعد الظهر، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول عند كل صلاة، صلاة الظهر وصلاة العصر والمغرب وإلى آخره من الصلوات. وفي رواية لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء، وهي قد علقها الإمام البخاري في صحيحه، لم يرويها مسندة، رواها معلقة بصيغة الجزم وهي صحيحة، وقد وصلها غيره، وصلها الإمام أحمد في المسند. إذن هذا يدل على ماذا؟ يدل على أن السواك عند كل صلاة، ويدل على أن السواك عند كل وضوء. فإذا كنت في رمضان وأردت أن تستاك في وضوء العصر وتستاك لصلاة العصر، هذا بعد الزوال فلا بأس، لأن هذا الحديث يبين أن هذا سنة سواء كان في رمضان أو في غير رمضان، سواء كان قبل الزوال أو بعد الزوال. وجاء حديث صحيح وأيضا علقه الإمام البخاري في صحيحه ووصله أحمد، وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. إذن هو مطهرة للفم في كل وقت، للصائم ولغير الصائم، في رمضان وفي غير رمضان، قبل الزوال وبعد الزوال، مطهرة للفم ومرضاة للرب. فهذا الحديث والحديثان السابقان تؤكدان سنية السواك في كل وقت. ومن قال أن السواك مكروه بعد الزوال، ما هو دليله؟ استدلوا بالحديث المشهور الذي أخرجه البخاري ومسلم في الصحيحين، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. هذه من فضائل الصوم، الرائحة التي تخرج من فم الصائم، وهي في الحقيقة رائحة تصدر من المعدة، هذه تسمى خلوف، يقال لها خلوف. هذه الرائحة طيبة مستطابة شرعا، لهذا قال أطيب عند الله من ريح المسك. نحن وفي زمن النبي صلى الله عليه وسلم كان أطيب الطيب هو المسك، يحبون المسك، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يحبه. هذه الرائحة التي هي عندنا في الحقيقة رائحة قد تكون نوعا ما مكروهة، لكنها عند الله أطيب من ريح المسك. فقال الشافعي ومعه أحمد: إن الذي يستاك يزيل هذه الرائحة، يبعدها، وهذا خطأ، لأن هذه الرائحة مستطابة شرعا والشيء طيب، فلا تبعدها بالسواك، إذن يكره السواك بعد الزوال. لماذا جعلتم بعد الزوال؟ قالوا: لأن هذا في الغالب يكون قد بدأت تظهر هذه الرائحة، تظهر بعد الزوال، أما في الصباح قد لا تظهر، فنقول إلى الزوال لا بأس من السواك، بعد الزوال أي بعد الظهر لا تستاك حتى لا تزيل هذه الرائحة. فهمتم؟ وهذا غير صحيح. لماذا؟ أولاً، هذه الرائحة ليست هي من الفم، هي من المعدة، فمهما استكت في أسنانك ستخرج هذه الرائحة، ستخرج، لأن المعدة إذا فرغت طلعت هذه الرائحة. هذا واحد. ثانياً، هذه الرائحة عندما قال أطيب عند الله إنما يكون ذلك يوم القيامة وليس الآن في الدنيا، بدليل ما جاء في رواية مسلم في الصحيح من حديث أبي هريرة أيضا، قال عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله يوم القيامة من ريح المسك. إذن هذا ليس في الدنيا حتى يقال لا تزيل هذه الرائحة لأنها أطيب عند الله، إنما سيكون ذلك يوم القيامة. مثل الشهيد الذي يستشهد ويكلم ويصاب ويخرج دمه، قال عليه الصلاة والسلام: فاللون لون الدم والرائحة رائحة المسك يوم القيامة. فهذا كذلك يوم القيامة. إذن هذه الرائحة مستطابة شرعا والله يحبها، وهي أطيب عنده من رائحة المسك، لكن لا تنافي السواك الذي هو مستحب وقد كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا جاء حديث صريح في ذلك: إلا أن فيه ضعف، لكن نذكره من باب الفائدة، وهو حديث عامر ابن ربيعة رضي الله عنه كما في مسند الإمام أحمد، بل علقه البخاري في صحيحه، لكن في الحقيقة علقه بصيغة التمريض، وإذا علق حديثا بصيغة التمريض فهو إشارة منه إلى ضعفه، فقال ويذكر، هذه من ألفاظ التمريض، يذكر قيل روي، قال ويذكر عن عامر بن ربيعة قال إن النبي صلى الله عليه وسلم أو قال رضي الله عنه رأيت النبي عليه الصلاة والسلام يستاك وهو صائم ما لا أحصي ولا أعد، يعني كثيرا رأيته يستاك وهو صائم ما لا أحصي ولا أعد لكثرة ما كنت أراه وهو يستاك وهو صائم. لكن هذا الحديث فيه ضعف، وقد قلت إن البخاري رحمه الله أشار إلى هذا الضعف وذكر أنه أو رواه معلقا بصيغة التمريض. إذن ما الخلاصة من هذا كله؟ الخلاصة أن السواك مستحب في كل وقت وحين، فهو مطهرة للفم، مرضاة للرب، يستحب للصائم ولغير الصائم قبل الزوال وبعد الزوال، في رمضان وفي غير رمضان، خلافا لما قرره المؤلف وهو مذهب مالك التفريق بين الرطب واليابس، وخلافا لما قرره أيضا الشافعي وأحمد أنه يكره بعد الزوال ولا بأس به قبل الزوال، كذلك هذا غير صحيح، بل ما انتصر له أبو حنيفة هو الصواب في ذلك. قال بعد ذلك صباح جنابة كذاك، يعني أيضا ومن الأشياء التي لا بأس بها، هو المؤلف أدخل بعض المكروهات وأدخل كذلك المباحات، فذكر الكراهة في اللمس وفي الفكر إذا لم يخرج منه المذي، وذكر الكراهة كذلك في ذوق الطعام، وكذلك في الهذر الذي هو كثرة الكلام والصراخ، ثم انتقل للمباحات وهي غلبة القيء إذا غلبه القيء، ثم الذباب إذا دخل إلى جوفه هذا لا بأس به لأنه ليس بيده، ثم إذا دخل كذلك الغبار كان غبار الصانع أو كان غبار الطريق، ثم السواك، لكنه بيّن أنه لا بد أن يكون هذا السواك سواك يابس، وأشرنا أن هذا غير صحيح، ثم قال ما يتعلق بمن أصبح على جنابه، صائم تسحر وأتى أهله ثم أذن المؤذن وهو لم يغتسل، فدخل وقت الصيام ووقت الفجر وهو على جنابه، فما حكم ذلك؟ بيّن المؤلف أنه لا بأس في ذلك، يعني أنه لو فعل هذا الأمر صيامه صحيح وليس عليه إلا أن يغتسل، وهذا جاء في الصحيحين من حديث عائشة ومن حديث أم سلمة رضي الله عنهن، فقد ذكروا أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصبح من جنابة وهو صائم من غير احتلام ثم يغتسل عليه الصلاة والسلام. أبو هريرة رضي الله عنه ما كان يعرف بهذا الأمر، وكان قد سمع من الفضل بن العباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا فكان يرويه، وهذا الحديث صحيح لكنه منسوخ، كان في أول الأمر. ما هو هذا الحديث؟ أن من أصبح على جنابه قد أفسد صومه وعليه أن يعيد هذا اليوم، وهذا صحيح لكنه كان في أول الأمر وفي أول الإسلام، ثم نسخ وصار الأمر لا بأس به لمن دخل عليه الفجر وهو لم يغتسل. المحرم هو الجماع، لا يجوز له أن يجامع بعد الفجر أو إذا أذن المؤذن، لكن لو فعل هذا قبل الفجر ولم يغتسل إلا بعد الفجر فلا بأس في هذا. لهذا في موطأ الإمام مالك بإسناد صحيح مروان بن الحكم سمع أبا هريرة وهو يقول ذلك، فكان بجانبه عبد الرحمن بن أبي بكر، فقال له اذهب إلى عائشة أم المؤمنين وإلى أم سلمة فاسأل عائشة وأم سلمة ماذا كان يصنع النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. فذهب عبد الرحمن بن أبي بكر ودخل على أم المؤمنين عائشة وأم سلمة، فسأل أمهات